على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية المحاربين الداخلين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء رحمه الله سيادة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه الله المسلمين أجمعين: باب سقوط الجزية عن الذمي إذا أسلم. يعني لو كانت عليه دين، لو كانت عليه دين تسقط عنه خلاص. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلم جزية في الدنيا كلها. لم يكن عندنا قبلة إلا قبلة البيت الحرام والكعبة وقبلة الصخرة التي هي كانت في بيت المقدس، ثم أبطلها الله سبحانه وتعالى: نرى تقلبك فلا نولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. انتهى. الآن ما عندنا في جزيرة العرب وجد عرب، والآن المسلمون لا لا لا لا يستقلون إلا هذه الكعبة، ولا بد أن يكون المصلي جسمه متجها، جميع جسمه أن يكون متجها إلى الكعبة، فلو خرج شيء منه العياذ بالله نسأل الله السلامة صلاته غير صحيحة. فكثير من الناس ما يستقلون القبلة، يصلي إلى غير القبلة نسأل الله السلامة. فعن الله يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم. نعم. طيب. قال أبو عيسى حدثنا أبو كريب قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه. قوله ليس على المسلم جزية يتأول على وجهين: أحدهما معنى الجزية هو الخراج، وذلك أن الإمام إذا فتح بلدا صلحا على أن تكون الأراضي لأهلها وضرب عليها خراجا معلوما فهو جزية، فإذا أسلم أهلها سقط عنهم ذلك كما تسقط جزية رؤوسهم. ويجوز يعني يسقط الخراج، خراج الأراضي وخراج الرؤوس، وجزية الرؤوس ما يؤخذ من الرؤوس يسمى جزية، ما يؤخذ على الإنسان يسمى جزية، وما يؤخذ على الأرض من ريعها من الزرع حقها نعم يسمى خراجا، يسمى خراجا لمن للكفار، واما للمسلمين يسمى زكاة اذا بلغ النصاب. نعم. ويجوز لهم بيع تلك الاراضي، اما اذا صالحهم على ان تكون الاراضي لاهل الاسلام وهم يسكنونها بخراج معلوم ودع عليهم فذلك اجرة الارض لا تسقط بالاسلام. ولا مثل خيبر، مثل خيبر فكان في المسلمين وكانوا هم يشتغلون بالأجرة. ولا يجوز لهم بيع شيء من تلك الأراضي لأنها ملك للمسلمين. نعم. وكذلك إذا فتحوها عنوة وصارت أراضيها للمسلمين. وكذلك إذا فتحوا تلك الأراضي عنوة بالقتال، العنوة الذي يكون بالقتال. نعم. وصارت أراضيها للمسلمين فأسكنها المسلمون جماعة من أهل الذمة بخراج معلوم يؤدونه فذلك لا يسقط بالإسلام. والتأويل الثاني هو أن يعني يصبح كالأجرة أجرة الأرض أو أجرة البيوت. نعم. والتأويل الثاني هو أن الذمية إذا تم عليه الحول فأسلم قبل أداء جزية ذلك الحول سقط عنه تلك الجزية، لا يطالب بها، لا يطالب بها، يقول أنا مسلم خلاص اتبعت عني الجزية بكوني مسلم. نسأل الله أن يجعل الإسلام في قلوبنا. نعم. واختلف أهل العلم فيه فذهب أكثرهم إلى سقوطها، روي ذلك أن عمر رضي الله عنه إليه ذهب أبو حنيفة وأبو عبيد حتى قال أبو حنيفة لو مات الذمي بعد الحول لا تؤخذ من تركته. وعند الشافعي لا تسقط بالإسلام ولا بالموت لأنه دين حل عليه أجله كسائر الديون. لا تسقط ما دام تم الحول تسقط عليه دين لأن السنة ذهبت وهو لم يسلم. نعم طيب ها. فأما إذا أسلم في خلال الحول أو مات فاختلف قوله في أنه هل يطالب بحصة ما مضى من الحول. أصح قوليه أنه لا يطالب سقطت عنه بالموت أو بالإسلام. نعم. والثاني يطالب كأجرة الدار. وروي عن الزبير بن عدي قال أسلم دهقان على أهد علي رضي الله تعالى عنه فقال له إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك وإن تحولت عنها فنحن أحق بها. وإن تحولت عن أرضك يعني وإن تحولت عنها يعني أرض أرضك فنحن أحق بها لأن أصبحت ملكا للمسلمين فإن فتحت إيه عنها. نعم. قال الإمام رحمه الله ووجهه عندي والله أعلم أن تكون الأرض فيئا للمسلمين يسكنها الذمي بالخراج والجزية فتسقط عنه بالإسلام جزية رأسه دون خراج أرضه لأنه بمنزلة الأجرة تلزمه ما دام يسكنها لأن ملكها لغيره. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم. قالها ثلاثا شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. شهد على هذا القول يبلغ الصحابة يعني على أنه خلاص لا يأخذنا من بلاد أو أصبحت من أي من بلاد المسلمين. نعم طيب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد ابن يعيش أن يحيى ابن آدم عن زهير وزاد ومنعت مصر إردبها ودينارها. مشهورة كانت مصر مشهورة بالحب المصرية كانت مشهورة بالحب المصري. نعم إردبها الإردب وهو إيش كيس كان 2 أكياس من الكبار أظن الله أعلم أنه 60 صاعا. نعم. والقفيز لأهل العراق 8 مكاكيك والمكوك صاع ونصف. والمدي مكيال لأهل الشام يسع 45 رطلا. والإردب لأهل مصر 64 منان. والقنقل 32 منان. وللحديث تأويلان أحدهما سقوط ما وظف عليهم باسم الجزية بإسلامهم فصاروا بالإسلام مانعين لتلك الوظيفة وذلك لما أسلموا خلاص لا يسلمون ذلك. وكانت كل أرض ميزانها وكيلها مختلف. كل أرض كانت في زمن الرسول كانت كل أرض ميزانها مختلف وكيلها مختلف. نعم. وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم عدتم من حيث بدأتم أي كان في سابق علم الله تعالى وتقديره أنهم سيسلمون فعادوا من حيث بدأوا. والتأويل الثاني وأنهم يرجعون عن الطاعة فيمنعون ما وظف عليهم وكان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على نبوته حيث أخبر عن أمر أنه واقع قبل وقوعه فخرج الأمر في ذلك على ما قاله. فأصبحت مصر بلاد الإسلام وأصبحت الشام بلاد الإسلام بعد ما كانت تسكنها الكفار وأصبحت هذه البلدان التي حكاها الرب عليه السلام كلها رجعت وصارت إسلام. نعم. وفيه بيان على أن ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه بأهل الأمصار فيما وظف عليهم كان حقا. وقد روي عنه اختلاف في مقدار ما وضعه على أرض السواد. وفيه السواد, السواد وهو أرض العراق, لأن يكثر فيها النخيل, يكثر فيها النخيل, وكان النخيل له زوال زي بني آدم يوقف كيف الظل, الظل يسمى سواد, الظل يسمى سواد لأنك لما من بعيد ترى بناءات يمشي أو شجرة تراها كأنها ظل. نعم. وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر, لأنه جمع بين القفزان والنقد, والعشر يؤخذ بالقفزان والخراج من النقد. وروي عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العشر على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. وقوله ليس على المسلمين عشور أراد به عشور التجارات دون عشور الصدقات. والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صلحوا عليه وقت عقد الذمة. ما عقد معه الإمام الذمة هذا كان بالسابق, هذا ليس هذا الآن بموجود. نعم. فإن لم يصالحوا عليه فلا يلزمهم أكثر من الجزية المضروبة عليهم. وإذا دخل أهل الحرب بلاد الإسلام تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا, فإن دخلوا بأمان وشرط أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر أخذ المشروط. وإذا طافوا في بلاد الإسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة, وكتب لهم براءة إلى مثله من الحول. وإن يعني يعطوا سند على أنه هؤلاء قد أعطوا سند 1412 مثلا, يبقى السنة التي تأتي كل سنة بسندها يكون لهم سند. نعم. وإن لم يكن شرط عليهم لم يؤخذ منهم شيء, سواء كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا بلادهم أو لا يتعرضون لهم. وقال مالك رحمه الله إذا دخلوا دارنا تجارا أو أهل الذمة إذا طافوا في بلاد الإسلام تاجرين يؤخذ منهم العشر, وإن اختلفوا بالعام الواحد مرارا إلى بلاد الإسلام فعليهم فيما اختلفوا العشر. هذا الذي أدركت عليه أهل الرضا من أهل العلم ببلدنا. وقال أصحاب الرأي إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلفنا إليهم في التجارات أخذنا منهم إلا فلا. إذا رحنا بلادهم وأخذوا مننا كذلك في التجارة نأخذ منهم كذلك مثل ما فعلوا بنا. نعم. ويستحب إذا شرط أن يأخذ ما أخذ عمر رضي الله تعالى عنه من المسلمين ربع العشر, ومن أهل الذمة نصف العشر, ومن أهل الحرب العشرة. يستحب للإمام أن يسير بسير سيدنا عمر الذي فعله رضي الله تعالى عنه. نعم. وروي عن زياد بن حدير أن عمر رضي الله تعالى عنه بعثه مصدقا فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشرة, ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. أرسله مصدقا يعني آخذا للزكاة وآخذا للعشور, أرسله بعثه يعني أرسله مصدقا يعني يأخذ من المسلمين الزكاة ويأخذ كذلك من من أصحاب الذمة وأصحاب كذا يأخذ منهم الخراج ويأخذ منهم حق الجزية. نعم. وروي عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. الإسلام لا يريد أن المسلمين يظلمون غيرهم إذا دخلوا تحت كنفه, سأل الله يوفقنا ليقوي الإسلام. نعم. أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة وسنده قوي. فإن العدة من أبناء أصحاب سند الحديث قوي. نعم. فإن العدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا مجهولين يقبل حديثهم ويحتج به لأنهم أكثر من واحد. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أحكام التدبير. وهو لغة النظر في عواقب الأمور وشرعا عتق من عن دبر الحياة. يعني أنت يقول السيد لعبدي أنت حر بعد موتي. أنت حر دبر يعني بعد الحياة يعني بعد موتي. أنت حر بعد موتي. نعم. فيسمى هذا الشخص أو الشخص أو المرأة معتوب عن دبر يعني مدبر. وذكره المصنف بقوله ومن أيوى السيد إذا قال لعبده مثلا إذا مت أنا فأنت حر. فهو أي العبد مدبر يعتق بعد وفاته أي السيد من ثلثه أي ثلث ماله إن خرج كله من الثلث وإلا عتق منه بقدر ما خرج إن لم تجز الورثة. إن لم يجز الورثة. يعني والده قال لعبده أنت ثلثك حر أو نصفك حر ويخرج من الثلث بقدر قيمة الثلث أو لا إلا إذا كان الورثة أجازوا أن يعتقوه كله. نعم. طيب. وإلا عتق منه بقدر ما خرج إن لم تجز الورثة. وما ذكره المصنف هو من صريح التدبير. ومنه أعتقتك بعد موتي. ويصح التدبير بالكناية أيضا مع النية. فأصبح أصبح التدبير ينقسم إلى صريح تدبير صريح وتدبير بالكناية مثل الطلاق. نعم. طيب. ويصح التدبير بالكناية أيضا مع النية كخليت سبيلك بعد موتي. فهذا إن أراد به التدبير يكون تدبيرا وإن قال لا أنا ما ردت العتق يرجع إلى نيته إلى نية السيد. نعم. ويجوز له أي السيد أن يبيعه أي المدبر في حال حياته ويبطل تدبيره. نعم. المدبر تحت إلى بعد إلهية لا تحت إلى سيده إن أبقاه مدبرا يبقى وإن يرجع. نعم. وله أيضا التصرف فيه بكل ما يزيل الملك كهبة بعد قبضها أو جعله صداقا. نعم. والتدبير تعد كهبة بعد إيه؟ بعد قبضها. يعني بعد لو وهبه الإنسان يجوز كذلك أن إيه؟ لو وهبه له إنسان ودبره خلاص لا يجوز للموت أن يرجع بعد القبض. نعم. والتدبير تعليق عتق بصفة في الأظهر. نعم. وفي قول وصية للعبد بعتقه. فعلى الأظهر لو باعه السيد ثم ملكه لم يعود التدبير على المذهب. نعم. وحكم المدبر لأنه انقطع بالإيه انقطع بالملك الثاني مثل الرجل لما يطلق زوجته بالثلاث ثم تتزوج رجلا آخر ثم بعد ذلك يتملكها ترجع الثلاثة باقي تقول على أنه محرم عليه لا حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجها الرجل الأول بعدما حرمت عليه وحلت له بنكاح الزوج الثاني يعني أصبح له ثلاثة تطليقات يعني يكون الاستئناف. نعم. وحكم المدبر في حال حياة سيدي حكم العبد القني. كن الفارس كأنه عبد في حال حياته، ماذا السيد حيا فهو عبد قني، متى يكون حرا؟ إذا مات السيد، إذا مات السيد. نعم. وحينئذ تكون أكساب المدبر لسيدي، وإن قتل المدبر فلسيد. وحينئذ قلنا على أن المدبر لا يكون حرا إلا بعد موت السيد، فجميع ما يملكه المدبر يكون ملكا للسيد، لأنه قالوا أنا ما جعلتك حرا إلا بعد الموت، على أن أنت عبد. نعم. وحينئذ تكون أكساب المدبر لسيدي. أكساب إيش معنى أكساب؟ يعني ما يحصل لهم من الفرجة، ما يحصل لهم من الصنايع، ما يحصل لهم من أوراح الدغل، للسيد أن يأخذهم. نعم. وإن قتل المدبر فلسيد القيمة، أو قطع المدبر فلسيد الأرش. أو قطع، أو قطع يعني قطع شيء، قطعت يده أو قطعت رجله، النقصان الذي يحصل عليه، أو قطعت إذنه. نعم. كم يساوي هذا قبل قطع يده؟ يساوي 100,000. لما قطع يده يساوي 70,000. الأرش وهو النقصان 30,000. من يأخذها؟ يأخذها السيد. نعم. ويبقى التدبير بحاله، ما حتى يموت السيد. نعم. وفي بعض النسخ حكم المدبر في حياة سيده حكم العبد القني. فصل في أحكام الكتابة. يعني لو قاله أنت حر بعد موت، بعد ذلك أراد أن يبيعه، له أن يبيعه، لأن الحرية ما تأتي له إلا بعد موت سيده، والأما مات السيد. نعم. فصل في أحكام الكتابة بكسر الكاف في الأشهر، وقيل بفتحها كالعتاقة، وهي لغة مأخوذة من الكتب، وهو بمعنى الضم والجمع. لأن فيها ضم نجم إلى نجم، وشرعا عتق معلق على مال منجم بوقتين معلومين فأكثر. أقله نجمين. أنت حر إن دفعت إلي 50,000 ريال، أقل أن يكون قسمين، يأتي بها مرتين أو 3 مرات أو 4 حسب الاتفاق، لا تنقص عن مرتين. نعم. يعني أقساط لما يقولوا قسط. نعم. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد أو الأمة. نعم. فكاتبوهن إن رأيتم فيهم يعني النفس. أما إذا كان العبد ما ينفع نفسه، ما عنده فكرة ولا شيء، يكاتبه كيف؟ طيب. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد أو الأمة. إذا قال العبد يا سيدي أنا أريد أن تكاتبني، أدفع لك مالا تجعله علي مقسما على مرتين أو على 3 أقساط أو على 4. نعم. يستحب للسيد أن يوافقه، أن يقول أنا أكاتبه. نعم. حتى يكون حرا. وكان كل منهما مأمونا أي أمينا مكتسبا أي قويا، أن يكون أمينا لا يترك أموال الناس، مكتسبا ويكون شيء بدي أحتقوه عشان ما يسوى شيء، لازم أن يكون ينفع نفسه، لأنه بقاؤه عندك أحسن يأكل عندك. نعم. مكتسبا أي قويا على قصب ما يوفي به ما التزمه من النجوم. نعم. إيش معنى النجوم؟ النجوم على أقساط. إذا طلع النجم، كان العرب أول يقول إذا طلع النجم الفلاني فتأتيني ب20,000، وإذا طلع النجم الفلاني تأتيني ب20,000، وإذا طلع النجم الفلاني تأتيني الآن عندنا الشهود، الآن بدأ النجوم والشهود عندنا الآن في شهر رجب تأتيني بنصف المئة، وفي شهر الحجة تأتيني بالنصف الآخر. نعم. ولا تصح إلا بمال معلوم. فقول السيد لعبده كاتبتك على دينارين مثلا، ويكون المال لا تصح الكتابة إلا على مال. نعم. أما إذا كان بغير مال فهو عتق، فهو عتق. وأما الكتابة هي عتق العبد على ماله، وإذا لم يكن مال فهو عتق. نعم. ويكون المال المعلوم مؤجلا إلى أجل معلوم. نعم. أقله نجماني، يعني أقله نصفان، أقله إيه نصفان، لأن العدو عندك نجماني يخشوا جزاء ما كانت رحمه الله. ما بدي عليك قوله مؤجلا إلى أجل معلوم. قوله أقله نجماني، أي ولا حد لأكثره، يعني نجمان ثلاثة أربعة خمسة. نعم. فلا تصح على أقل من نجمين، لأنها لو جازت بأقل من نجمين لفعله الصحابة فمن بعدهم، لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن. وإنما كان أقله نجمين لأنها مشتقة من الكتب، وهو بمعنى الضم والجمع كما مر. وأقل ما يحصل به نجمان، والمراد بالنجم هنا الوقت. وإنما سمي بالنجم لأن العرب كانت لا تعرف الحساب، وكانوا يبنون أمورهم على طلوع النجم، لأن الله قال وبالنجم هم إيه؟ يهتدون. إذا طلع سهيل تأتيني بخمسين، وإذا طلع الشعراء تأتيني بكذا كذا. نعم. كانوا يؤجلون إيه؟ يؤجلون أحكامهم بالنجم. نعم. طيب. فيقول أحدهم إذا طلع النجم أديت حقك ونحو ذلك. فسميت الأوقات نجوما لذلك. سمي المؤدى في الوقت نجما أيضا. المؤدى وهو المال. وقضية كلامهم صحة الكتابة بنجمين قصيرين كساعتين، وهو كذلك لإمكان القدرة عليه. إمكان يقدر، قال له الآن بعد ساعة أدفع لك 20,000، وبعد الساعة الثانية أدفع لك كذلك 20,000 الثانية، يجوز. نعم. كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير كساعة. نعم. فإنه صحيح. فإن السلم صحيح. نعم. أقله نجمان كقول السيد في المثال المذكور لعبده، تدفع إلي الدينارين في كل نجم دينار، فإذا أديت ذلك فأنت حر. وهي أي الكتابة الصحيحة من جهة السيد لازمة، فليس له فسخها بعد لزومها، إلا أن يعجز المكاتب عن أداء النجم أو بعضه عند المحل. فقوله عجزت عن المحل إلا أن يعجز المكاتب عن أداء النجم أو بعضه عند المحل، يعني عند الوقت. إذا عجز عن الوقت ما جابه يرجع يصير عبدا، لأنه ما وفى بالشرط. نعم. فقوله عجزت عن ذلك. نعم. فللسيد حينئذ فسخها، وفي فسخ الكتاب يرجع يكون عبدا. نعم. وفي معنى العجز امتناع المكاتب من أداء النجوم مع القدرة عليها. نعم. مماطل زي الذي يأخذ الدين يقول كل يوم بكرة، إذا قال بكرة أخذ بطل. نعم. والكتابة من جهة العبد المكاتب جائزة، فله بعد عقد الكتابة تعجيز نفسه بالطريق السابق. وأما من جهة السيد واجبة، السيد إذا قال كاتبتك ما يمكن يرجع. أما العبد يمكن يرجع يقول أنا ما بس بطلت. لا أريد أن أفعل الكتاب. أما السيد لا، دامت وافق دامت. وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وكاتبوا أمر. نعم. فله بعد عقد الكتابة تعجيز نفسه بالطريق السابق، وله أيضا فسخها متى شاء. عجزت عن أداء الكتابة، يرجع ويكون عقد. نعم. وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة، وأفهم قول المصنف متى شاء. وإن كان معه ما يوفي به وله أيضا فسخها متى شاء. وله لمن فسخها؟ فسخ الكتابة. نعم. وله أيضا فسخها متى شاء، وإن كان معه ما يفي به نجوم الكتابة. وإن كان عنده مال، كذلك إذا قال أنا عجزت. نعم. أصبح إيه؟ أصبح عبدا، وأصبح المال الذي عنده ملكا للسيد. نعم. وأفهم قول المصنف وإن كان عنده النجوم عنده كلها الشيخ الفجوري ما يترك شيء. نعم. وإن كان عنده مال علق عليه قوله وإن كان معه ما يفي به نجوم الكتابة، أي سواء كان